يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. Oh! ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صراط مستقيم